بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 23، إثبات صفة العينين لله تعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات أرواح ودثر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الشرح. يقول شيخ الهراس: في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها، وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها، كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره؟ انتهى. ويقول الشيخ النباز: يثبت له عز وجل العين كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله تجري بأعيننا، فهو موصوف بالعين والبصر والسمع على الوجه اللائق به سبحانه. كل هذه الصفات يجب إثباتها لله على الوجه اللائق به. انتهى. قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يقول الشيخ الهراس: في هذه الآية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه. انتهى. ويقول الشيخ المبارك: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك يا محمد الذي حكم به عليك، وانض لأمره ونهيه، وبلغ رسالاته فإنك بأعيننا، يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. انتهى. قوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يقول الشيخ ابن مبارك: قال ابن كثير: أي تجري بأمرنا وبمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا جزاء لمن كان كفر، أي جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارا لنوح. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: فيه إثبات العينين، وأتت بصيغة الجمع لتناسب ضمير العظمة والمراد به المثنى، وهذا الجمع في قوله بعيننا إنما هو للتعظيم، إذا صار نا للتعظيم فما قبله يجري مجراه، وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وضع أصبعيه على عينيه كما تقدم. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: وفي هذه الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح صلى الله عليه وسلم أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. انتهى. قوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يقول الشيخ آل الشيخ: عيني مفرد مضاف جار على ما تقول العرب في كلامهم رعيتك بعيني ونحو ذلك، والمراد المثنى، وكذلك فإن الثلاث فيها تشوه، وكذلك الواحدة، فإن في الحديث: إن ربكم ليس بأعور نؤمن به ونكل كيفيته. انتهى. ويقول الشيخ الهراس في هذه الآية الثالثة خطاب من الله نبيه موسى صلى الله عليه وسلم بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وأحببه إلى خلقه، وأنه صنع على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه، انتهى. ويقول الشيخ المبارك قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي بمرأة مني، قال قتادة ولتصنع على عيني هو غذاؤه، ولتغذى على عيني، قال ابن كثير وألقيت عليك محبة مني أي عند عدوك جعلته يحبك، قال سلمة بن كهيل وألقيت عليك محبة مني قال حببتك إلى عبادي، ولتصنع على عيني قال أبو عمران الجوني تربى بعين الله، وقال قتادة تغذى على عيني، وقال معمر بن المثنى ولتصنع على عيني بحيث أرى، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويطرف، وغذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة، انتهى. ويقول الشيخ العثيمين إن عيني الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر ويرى، ودليل ذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني تجري بعيننا، ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا دليل عليه. والجواب عن تفسير بعض السلف لقوله تعالى تجري بعيننا أي بمرأة منا أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين، وإنما فسروها باللازم مع إثباتهم العين، وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين، انتهى. بيان أوجه ورود أدلة اليدين والعينين في صيغ الإفراد والتثنية والجمع. يقول الشيخ العثيمين وقد وردت هاتان الصفتان اليد والعين على ثلاثة أوجه إفراد وتثنية وجمع. واحد، فمثال الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى ولتصنع على عيني. اثنان، ومثال التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وفي الحديث الشريف إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. ثلاثة، ومثال الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقوله تعالى تجري بأعيننا، والجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم، فإذا قال يد الله وعين الله شامل كل ما ثبت له من يد أو عين، وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم وهو لا ينافي التثنية، انتهى. قال الشيخ المصنف في رده على الرازي دعواه أن ظاهر القرآن أن لله أعين كثيرة وأيديا كثيرة باطل، وذلك أنه وإن كان قد قال تجري بأعيننا، وقال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فقد قال في قصة موسى ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فقد جاء هذا بلفظ المفرد في موضعين، فلم يكن دعواه الظهور في معنى الكثرة لكونه جاء بلفظ الجمع بأولى من دعوى غيره الظهور في معنى الإفراد لكونه قد جاء بلفظ المفرد في موضعين، بل قد ادعى الأشعري فيما اختاره ونقله عن أهل السنة والحديث هو والطوائف معه إثبات العينين، لأن الحديث ورد بذلك وفيه جمع بين النصين كما في لفظ اليد، بل لو قال قائل الظاهر في العين المفرد أو المثنى دون المجموع لتوجه قوله، وذلك أن قوله بعيننا في الموضعين مضاف إلى ضمير جمع والمراد به الله وحده بلا نزاع، ومثل هذا كثير في القرآن يسمي الرب نفسه من الأسماء المضمرة بصيغة الجمع على سبيل التعظيم لنفسه، كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فلما كان المضاف إليه لفظه لفظ الجمع جاء المضاف كذلك، فقيل بأعيننا، وفي قصة موسى لما أفرد المضاف إليه أفراد المضاف فقيل ولتصنع على عيني، ومعلوم أن هذا هو الأصل والحقيقة، فإن الله واحد سبحانه. ومن احتج بما ذكره الله تعالى عن نفسه بلفظ الجمع على العدد فهو ممن تمسك بالمتشابه وترك المحكم، كما فعل نصارى نجران

وأهل السنة يثبتون السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والغضب والرضا، وصفات الفعلية كالضحك والنزول والاستواء على العرش، وهي صفات كمال، وأضدادها صفات نقص ينزه عنه الرب، ويعتقدون لها معاني حقيقية ويفسرونها ويبينونها خلافا للجهمية وغيرهم. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. انتهى. ويقول الشيخ المبارك عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآية. انتهى. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول الشيخ الهراس: وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام فهي أم المنقطعة، والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستدارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بل نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. انتهى. ويقول الشيخ: أهل الشيخ أنكر تعالى على من ظن أن الله لا يسمع، يعني بل نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا لديهم يكتبون. انتهى. ويقول الشيخ المبارك: قال البغوي: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ما يسرونه عن غيرهم ويتناجونه بينهم، بل نسمع ذلك ونعلم، ورسلنا أيضا من الملائكة، يعني الحفظة، لديهم يكتبون. انتهى. قوله: قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يقول الشيخ الهراس: وأما هذه الآية فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. انتهى. ويقول الشيخ المبارك: قال ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. وقال ابن جرير: يقول الله تعالى ذكره: قال الله لموسى وهارون: لا تخافا فرعون إنني معكما أعينكما عليه، وأبصر كما أسمع ما يجري بينكما وبينه، فأفهمكما ما تحاورانه به، وأرى ما تفعلان ويفعل، لا يخفى علي من ذلك شيء. انتهى. يقول شيخ آل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات صفة السمع، كما أنه يسمع جميع المسموعات فكذلك يرى جميع المرئيات. انتهى. أقسام معاني صفة السمع. يقول شيخ العثيمين: سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ودليله قوله تعالى: وهو السميع العليم، وينقسم إلى قسمين: الأول بمعنى الإجابة، وهذا من الصفات الفعلية، ومثاله قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. الثاني بمعنى إدراك المسموع، وهذا من الصفات الذاتية، ومثاله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذا القسم قد يراد به مع إدراك المسموع النصر والتأييد، كقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به أيضا التهديد، كقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. انتهى. يقول الشيخ ابن مانع: قوله إنني معكما أسمع وأرى، قال شيخ الإسلام بعد كلام سبق: وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه، لو قال في قوله إنني معكما أسمع وأرى كيف يسمع وكيف يرى، لقلنا السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول، ولو قال كيف كلم الله موسى تكليما لقلنا التكليم معلوم والكيف غير معلوم انتهى. أدلة إثبات صفة الرؤية. قوله ألم يعلم بأن الله يرى، يقول الشيخ الهراس أما هذه الآية فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخر السورة انتهى. ويقول الشيخ بن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ألم يعلم أبو جهل إذ ينهى محمدا عن عبادة ربه والصلاة له بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه. وقال ابن كثير ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات أن الله يرى جميع المرئيات والمبصرات انتهى. قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، يقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك ويرى تقلبك في المؤتمين بك فيها بين قيام وركوع وسجود وجلوس، إنه هو السميع تلاوتك يا محمد وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكر، العليم بما تعمل فيها ويعمل فيها من يتقلب فيها معك مؤتما بك، يقول فرتل فيها القرآن وأقم حدودها فإنك بمرأة من ربك ومسمع انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ هذه الآية كالتي قبلها فيها إثبات أن الله يرى جميع المرئيات والمبصرات انتهى. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يقول الشيخ المبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل يا محمد لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك اعملوا بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه فسيرى الله عملكم ورسوله، يقول فسيرى الله إن عملتم عملكم ويراه رسوله والمؤمنون في الدنيا، وستردون يوم القيامة إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم فلا يخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها فينبئكم بما كنتم تعملون، يقول فيخبركم بما كنتم تعملون وما منه خالصا وما منه رياء وما منه طاعة وما منه معصية فيجازيكم على ذلك كله جزاءكم المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ فيها إثبات رؤية الله لأعمال العباد انتهى. الرؤية صفة ذاتية وتنقسم إلى نوعين. يقول الشيخ العثيمين الرؤية صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به وتنقسم إلى قسمين، أحدهما بمعنى البصر وهو إدراك المرئيات والمبصرات ودليلها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وقوله تعالى وهو السميع البصير. الثاني الرؤية بمعنى العلم ودليلها قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أي نعلمه. والقسم الأول من الرؤية قد يراد به مع إدراك المرئي النصر والتأييد مثل قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى انتهى. اختلاف الناس في إثبات صفات الأفعال الاختيارية. قال المصنف رحمه الله والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات، وابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم أثبتوا الصفات لكن لم يثبتوا صفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته ومثل كون فعله الاختياري يقوم بذاته ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فأثبت رؤية المستقبل. وكذلك قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون،

وقوله تعالى في الذي ينهى عبدا إذا صلى ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبد وكل صغير وكبير مستطر وأمثال ذلك. فذكر رؤيته الأعمال وعلمه بها وإحصاءه لها يتضمن الوعيد بالجزاء عليها. انتهى. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.